يا قلبي صل على المختار المصطفى طه الهادي. عرسنا قلبه عرف يختار عروسة من بستان نادي. يا قلبي صل على المختار المصطفى طه الهادي. عرسنا صلى الله.